العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى إلا شاءت قدرته بأن يخلق الإنسان في هذه الدنيا ويكلفه بتكاليف أوامر ونواهي. طبعا بعد مني ومن بن أدم الذي عاش لنا قد درس ربي الدنيت، بعد هذا لابد من وقفة للحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. وربنا الرحمن الرحيم لم يترك هذا الإنسان في هذه الدنيا يتخبط خبط عشواء اسم نديا، وإنما بعث له رسلا وأنزل عليهم كتبا وختمهم بحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وانتقل إلى الرفيق الأعلى. بعد مني كملا الصحابة رضي الله عليهم المسيرة في نشر تعاليم الإسلام، أسند التابعين ثم تابع التابعين وأئمة الإسلام باختلاف المدارس الفقهية والمذاهب، المهم جيل بعد جيل صيانة لهذا الدين. الشيء ابن ذم تكيد مكلف بأن تطيع ربك سبحانه وتعالى، أو انطعت لسيل الظهر إلى ليلة السنة وغير ذلك، أو الفرض التبديس أركان وشروط وسنن المستحبات، التبديس مفسدات أي لن أطير فينتقد ذلك العمل وترك العبادة وغير ذلك. كما قضية الحلال والحرام، إذ كل الأمور هذه من أدم إلا معني إلا مطالب بأن يعلمها، أن إلا مما علم من الدين بالضرورة يجي سوى كعلم التوحيد سوى السماء وشهد واحد ربي، لا عذر للجاهل في هذا. ربما بعض المسائل بالفروع، أما غنيني مما هذه عاد من فضول العلم دي قشرة بلا حدي قيمة إلا يلزمة السلت مش يتوحد ربي سبحانه وتعالى. كيف تصفه الصفات الواجبة في حقه وش هي؟ الصفات الجائزة في حقه، الصفات المستحيلة في حقه لابد أن تعلمها. الطرد كذلك للأنبياء ليس صفات واجبة في حقهم، صفات جائزة صفات مستحيلة. كذلك الإيمان بالكتب بالملائكة بالقضاء والقدر وباليوم الآخر تغطي الدماغ إلى العبادات وعلى قصيها الصلاة. شيء مروا قبل البلوغ لازم طلعنا ندركن هذه الأمور، والحمد لله الحمد لله في مدارسنا الحرة ما يوفق الخائمين عليها يفقنا نحافظ على هذا الإرث، فهي مسؤولية. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مدن ديننا لعبادتنا لن تعزمت في أمثال هذه المدارس. إذا لابد واجب المجتمع جميعا أن نحافظ عليها، أن نصل القيمس القيمس اللي معناه إلا يشرف عليها سواء في الإدارة أما اللي يبشر عملية التعليم ندعو لهم بالخير. أتعذرنا غير عليها غيرت ما تبين في أن نمدها بكل ما تحتاج من إعانات مادية خطر إلا أول بلشك تقيم الدين. لكن بهذه المساهمات السخية لك تنصر دينك لك دفعك في الإسلام ولا شك في ذلك هكذا. نعم طبعا اللوسي يكمل أعزام فيما يتعلق بالعلم الشرعي في المدارس الحرة يوضغ المعاهد والجامعات يروى إلا وسيل ظروف انقطع عن التعليم ربما اتجه إلى الناحية العملية إما بنت وليس القيمتني معزمني أما ربما هناك ظروف اضطرته ليل متظلت العبادة تسجنوا المدامون كذا بس فشيت تعمق على راسي كنت تصور مثلا ما معنى الشريعة ما معنى الفقه مثلا يوطد دماره إلى ديوض إلى فقه العبادات على تصحيح الصلاة مش كثيرة وضع وحدي كم الدخ أليس العلماء المذهبس بالتنسل فيها بمواضع اسمان يدبين هذه المعلومات بالتنألف فيها الموضوع وغير ذلك وسي اللي مهتم بالمطالعة ليس الكتب ليقطع المعارض ليتنقد سواء أيلا مطبوع أما مسجل ليتسلى ربما عن طريق الانترنت وسيلة معنا يدرك أين يغرب غسل ديبي. هناك شريحة وزدت وضع لهذه الأمور يعاد لكل هذه الاعتبارات غيرها أين نجاب ربما تلاحظ ساعة ربما استروانا من بعض الشباب تصرفات في بعض العبادات خاصة فقه الصلاة اخطاء داني وظلوا وسيلة وشو منس ويسلمت نظلة تتروانا طبعا لكان خزر هؤلاء القائمين على تعليم أبنائنا الصلاة الجهود إلا يبذلونها سواء في دروس العقيدة أما في الفقه وغيرها التصبيلات نجزة سواء هؤلاء المعلمين أما المعلمات فيما يتعلق ببناتنا تلك النعمة يا ربي أن يوفق طبعا والذين اهتدوا زادهم هدى كل ما هذا الأدب من جواب ابن ربي يحرف من ربي ليتم المشكلة أذي الكل أنني لا إله إلا الله رسول الله ولو انطلوص بنين وبنات ليقول فلربما زغن أدحفن أدفغن بريد أدمتن وهم غير مسلمين وعيذ بالله التفحر من ربي توفق يعني هذا عادي يفكرني لنا دي حصن سيسيمنس عاد الحمد لله توفق بفضل الله في المجتمع إلى إيجاد ما يسمى بالتربصات لتعليم الصلاة للبنين والبنات هذه نعمة من الله تغني يغلاني ما يعد مارو كذلك التل التربصات مثلا لتحفظ القرآن الكريم وغير ذلك. إذن هذه نعمة والحجة قائمة للشخص العذري بن حد قال شو السنة كم اللي مارو أو النعمته الأفهم 24 ساعة في 24 ساعة دروس ومواعظ نعم ينصد لدي واعظ ما هو المطلوب اقيم دمار تعد غرنا الإرادة هذه عد غرنا رغبة في التفقه في الدين المساجد تشكو إلى ربها طبعا فيما يتعلق بالحرص على عمارتها وحضور مجلس الذكر سواء دعزم القرآن يعزم القرآن أريح المجلس إما الأخ أريح للدروس أتحصد سوليلان أتنجد سيس زرب ندم خاصة ما يعلق بعلم التوحيد ما يسمى بالعقيدة بعد ما مني فقه العبادات وعلى رأسها الصلاة. طبعا رمضان ليتقع والغفص كلما قرب شهر الفضيل رمضان شايني مثلا الحج مش اللي يوقع في الأساس الأيام الماضية أو الحولها الموضوع هي فرصة طبعا وسيلة يقضع لابد لا يلمد لا يبي وقتني لي فضي القرآتي اللي يتكلم بشري السنة يفقه أسيدي بولا وسيلة ومعنى أنني وسيلة يقضع لا يقضع وسيلة بيحدى مكسة وسحجنا بالتون السول في أمثال هذه الأيام طبعا الماضية مش أن نفقه كبارا وصغارا رجالا ونساء ما يجب علينا أن نعلمه من في الحج والعمرة شيء تظلت سوى 12 عام سواء كان ذكر أو أنثى التمعات تسجلت في مشروع تعليم الصلاة وسيلة دين شهنة فقه الزكاة طبعا إلا تقع برمجة لدروس في هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بجني الطمور وغير ذلك أما غيقايا سقط عنده في هذا المسجد جد حواشة يوم دراسي حول فقه الزكاة يوسيل له معنى أبنى دم يزمت حصد على هذا الأمر فيما يتعلق بعبادتك أتسند مالك وما عليك تكد محاسب فالحلال بين والحرام بين كذلك التوضين الموضوع فقه المعاملات شيخ مصور بوتي يذكر على خير يوفق إن شاء الله إلا ديني في البقاع المقدسة في هذا الموضوع مثلا كمثال طبعا فيما يتعلق بالبيوع وغيرها المهم اسم ابن ادم كذلك الناس الجانب الاجتماعي حقوق متبادلة بعد جار حقوق الوالدين من بعد حقوق الازواج الاقارب الارحام والجيران لابد ابن ادم هذه على الغرس المام بهذا الموضوع هذه حرص على حضور امثال هذه المجالس لكي يستفيد خطر الفقه والتبيد تمجيد مال التبيد طبعا وخاصة ونحن في عصر تعددت وتنوعت فيه ثم المصادر قنوات دينية مسبوق عن الله معنى التسلم التسول في تلك القنوات لعرش نذهب استبعه فأنت عباضي وهذا ليس من باب التعصب ان كل قناة لا غص مذهب لا تنصره يتساوى الغفص لا تبرز مؤلفاته يشيد بعلمائه تذكر قواعده مبادئه وهو ذي عباد يعاد مش كل هذا الذي يفقه امثال هذه الامور لابد من الاهتمام الاهتمام بحضور امثال هذه طبعا المجالس معناه يستفيد على بركة الله منذ هذه الليلة بإذن الله وتوفيقه أن نهتم بالجانب الفقهي طبعا خاصة فيما يتعلق بفقه الصلاة لاحظ مشينا نطور وبعض أخطاء ربما ترتكب طبعا تأخير الصلاة عن وقتها مد لي تدن لوسيلة إتغار تمشيدة لوسيلة اقتمارة مقصر وربما التفد أكيد تملاقي مع بعض الصغار لكن تصلي مع ناس ربما تصدرك مع بعض التفد يقنونك وتصلي غريب وعجيب شا تسلمتي التفتر وليا طبعا مش بالغير شفقتنا عليه ولزرقا يركع وليك يسجد ويسجد السلام عليكم يا وليا مطلق كأنه واقف على جمر صاحبته حتى خط سيول الناس كي حولي لا نقدر أو سيول الناس سوى الناس في هذا الموضوع مغوه لن تبين الناس مغوه لن حارسين على ذلك مغوه يعاد أن في عدة أمور لا تدفعنا لكي نهتم بهذا الأمر عدوس اللي فاتت بعض من المعلومات المتعلقة الثقافة الإسلامية الدينية في المدارس طبعا هي فرصة وسيلة له رغبة في هذا الأمر إلا أدي حرص على المداومة على حضور هذه الحلقات مع هذه الدروس. صب إن شاء الله إلا أدي بي معناه أن إلا يستفيد به. كان نبي سلمان قل من سعيل عقل النظر بحفظ أمور ربما هي من قبيل فضل العلم أو من قبيل ثقافة العامة شيء لا تسمى يا أخي تكي الدين مسلم تسلي بعض عبارات أما بعض مصطلحات قرن طوعة موصل الشغل بالفقه يبقى مليحة تسند معنى يزمن دول ما نرجع للمسجد دوره في التعليم حلقات العلم. وهذا ما أطلبه من الشباب ومن الحاضرين قاع وسلم مهتم يعني جمعنا الجاوي الكرنيت سيلو ذي التاري تلقى مهم خطر سلي وحسن يوليك فيه. وقد قال ربنا علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هكذا ذكر وسيلة التعلم. وفي هذا يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده العلم صيد والكتابة قيده فقيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طلقة. العلم شرق الصيد صيد تبنى العلم صيد والكتابة قيده تقصد قيد تكتفد الحشد لك تصيد ترشكوش تربى إذا ما تقيد. العلم صيد والكتابة قيده. وفي هذا يقول الشيخ بكلي رحمه الله الكتابة أنقى وأبقى وضحى قالوا دين موعد تقمني كذا كذا بترى يكلك لك أنا أريد يلا أسمع الشيء كذا خاصة متوني لا يتلق الحديث الأنبارع فقه الكتابة وفي مدور كل كلمة كل شيء يكون واضح حتى مجرد كلام كالنقش على الماء قال السيولة ولا يطر قال كذا يغلي مره ربما ضعف الوزع الديني هذا يضر قاع والنغم ولا قاع يودي كذا والنغا ليش شو تفهم شو اللي قصده مولي شو تفهم شو متلتلت تكتف هكذا. نعم العلم قيد صيد والكتابة قيده فقيد صيودك بالحبال وثقة فمن الحماقة شنني من الغفلة هذا ابن ادم هذا الصيد غزالة مثلا معلوم الناس يسير فتروى فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طلقة. خزر المشيخ النقد يزعلك قد بيضة تحيته أدي سجن تلميذ تلميذه أما إلا في مرتبة حفيده أدي ذلك الشيخ ها قال ودي الدبي الكرني هو من أي ذلك التنذي مر ما يتفيده المعلومته لا يترد أتسحل ورس حتى تملي عليه دي ولي وملي هكذا. نعم إذ لابد أن تغمر هذه الثقافة أن نحرص أن تغمر هذا نزلت مجددا اليوم عاس خاصة ابناءنا الشباب شيء وسي اللي يعزل في المدارس الحرة شيء لا إن شاء الله يحتوي أن لا يستفيد منه وسي اللي يفق يعذر ما بغير يعذر يعني كل حد يحاسب بما خاصة الوالدين. الحمد لله المسجد الله موجود هو موني فحرصوا على حلق العلم وعلى الاستفادة وهذا العلم وهذا العار التبيد طبعا قل كاملك التقيد كان خاصة في بعض القنوات دروس هكذا التبيد شباب شيف ديزا لك العمر الشيخ لا يساول تلي تقيد لا يتاري إما ديو يكتبني لا يدرز الشيخ أما الكامل لا يتقيد لا يتاري شيخني اللي تحاول هذا بالصدق تلك المعلومات قدر المستطاع والمفهم هو الله سبحانه وتعالى. إن هذه صرخة نرجو أن تجد طبعا من يتأثر بها ويسعى لتحقيقها تسعى ساعة شني أودي ملاقي مع الله ربما دني مخطل من الخارج متى الدليل والقضية هميك جمم ونزلت هميك كذا العقيدة شو لاودي ولا شو غريب دليل؟ قال لاودي حفظ، قال يجيب كذا، حط عزمنا رسم حلقات يهتمون بالعلم باقتناء الكتب مكاتب منزلية تكوني من سنصوموني شيء لا إلى الخليل مؤلفات كثيرة لمعروضة في المساجد أو سلك أنصى سجع طروانا. أما أن طلبة العلم اللي ضعفاء من ناحية المادية أتنعون ماني مرة مثلا معرف كتاب اللي نقضع ما لو سجنوا مثلا أنني اللي يلهمت ربي يزوى ما يكلف وسيلة ربما يشتغل بميدان العلم. قال نقريد بعد الكتب سواء في المذهب أما كتب أخرى مذاهب أخرى فقهيات يعد موسوعات مصادر ومراجع مهمة في التفسير في الفقه في التاريخ في الأدب كذا باش إن شاء الله أنتم رأسيس مثلا لمدارسنا لمعاهدنا أن نخزر عن بعض لغنى بعض طلبة الشريعة وكذا تعشرين أتنعون أثناء هذه الكتب مصنع المكتبة وغير ذلك لابد من هذا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، التفديسية طبعا، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه فرص ابن آدم مش أتر بحد أعظم أنني كلام هو كلام الله، وأول كلمة نزلت منه كانت اقرأ. إذا بأن الإسلام دين علم يعني وسيخ سليس بتاع دينه، أما أنني على عقيدته لابد له من العلم خاصة متى ربي لو شاس الذكاء الحمد لله القدرة على الفهم أبدأ يتبع يتنقى كان خزر معناه جدنا ونمزورنا حرصنا على حلقة العلم التفضل مما إذا ما تنقتز عليك تحفظ بعد الكتب تحفظ كتاب عقيد التوحيد الشيخ طبعا أبو حفص عمرو بن جميع الجيري رحمة الله عليه تحفظ همي بالمداومة على سماع ذلك الكتاب وشرحه ديما تتسلى تحز عن تحرى هم التبد علماء حفظوا كتبا دكتاب الشعر مثلا مسند الربيع بن حبيب الشيخ مسلم ناس سيدنا غتلة أخرى نسي ولا أفسع اثبتها بالمداومة. نعم وليش هذا تتبطل كيف لازم اللي يدوم على حضور الدروس مثل رغبة صادقة لي خالصة لله صرب إن شاء الله إلا ربي أسيبرك في ما أخذه سبيلنا مقلق. أما غتبين ناس دروس جافة ليجي يقول نوع مثلا أنك تنكت ما يقنوق جام ما يقتصى مثلا كن صراحة. أما لا يمسه واقعه تبين ذلك أنه إلى بعيد مصطلحة من جفة الجنة إلى غيره. بالعكس من إلا نزمة تسند خاصة ما لو علاقة بعبادتك أن تضغط على هذه النفس الأمارة بسوء لا تنفروا سن الله من الدروس تلا ربما فيها نجاتها ما هو دي بسوء نصرخت مثلا أما الجنة والنار والعذاب كذا الشيء الموضوع وقعد درس أزور من إلا لا خاطي ضموني طبعا وسيلة السوال لابد أن يكون حكيم لابد من الاعتدال لابد من الوسطية مش مقبول وذلك ليس لصال الميد للبحر ما نشعرهم باليأس والإقلاق من رحمة الله لا يجوز له ذلك. تولي سجيهد اشتي ابن ابن سجيهد أتحصل خطر طلب العلم النفس تنفر منه يغبت تدق الحد العلماء وسيلة يألف وسيلة يكون منس أتنف لابد الله قد ضغط على نفسه لا يضغط في منس يقول ضغوط يطلع عظيمة باش يحفظ تلك المسائل ما ربي أدجل تلك المعلومات. إذن موضوعنا في فقه الصلاة أدي قيم قبل أن نبدأ في كلام حول هذه التفاصيل نير وهنالك بعض معلومات يبقى مليح من أدمة السن كمسلم اللي يدين بهذا الدين أن يعلمها من ذلك مثلا الشريعة مثل كلمة الشريعة كما مع الشريعة انتهى كل كلمة لغرس كل معنى من ناحية اللغوية بالقاموس النافع لها معنى مثل كلمة الشريعة أو اسمها معنى الشريعة انتهى كل كلمة أن الفرس أي لنا نعاون على فهمها لابد أن ندول مدن قرآن نزل بلغة العرب، لابد أن نعود إلى المعاني اللغوية لهذه الكلمات لشان نفهم قد قد بترد المقصود. ثم ندخل نكتفي بالمعنى اللغوي، حتى هذه يمكن يقول المعنى اللغوي معنى مثل الصلاة. الصلاة لغة معنى دعاء، صلى معنى دعاء، هذه قيم سجيه تريرت. الصلاة تعريف الاصطلاحي هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مخصوصة معنى محدودة، مخصوصة معنى مخصوصة معنى خاصة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يعني كلمة الشريعة من فعل شرع، شرع الشيء بتدل على شرع الشيء، معنى بينه وأوضحه، صح؟ كم ندخل في اللغة تعرف الشريعة بمعنى الطريقة، هذه الشريعة الرومانية مثلا كمثال، طريقة كمثال عشان نفهم. الشريعة الإسلامية شيء نفهم باللي معناه أوضح الأمور لله يزف ما بتنتي السن. لو طرحنا هذا السؤال على العلماء في الإسلام، ما معنى الشريعة اصطلاحا؟ اصطلاحا معناه ماشي لا تفسر الشريعة عند علماء الإسلام، ماشي تحاول أقدر المستطاع نبسط هذه الأمور بإن شاء الله بفيدة من العلماء ذلك. هذا لازم ما نشرحها، هي ما أنزل الله تعالى من الأحكام الثابتة لعباده وما تفرع عنها من أحكام أخرى. من شريعة أن دني اللي يزلزل ربي معناه من الأحكام سواء كانت أوامر أم نواهي. الشيء لا ثابت الشكل حدا يزلت مثلا توقف الوقت الفرق، بس الوقت فيها ساعدنا بيتطور قمت السولي ظلت تطلي رفع دماره، يعني علش صلوات الخمس لا تتغير، الصيام فرض، الحج فرض على من استطاع إليه سبيلا، الزكاة فرض على من ملك النصاب وضر عليه الحوخ وغير ذلك. مقالية الخمر وجيت تسجل حدين يوم الخمر وخلاص تغير بالوقت نحرار مارو دحلل خاطر تسمية استمار المشروبات الروحية مثلا وغير ذلك. ليش؟ معناه أحكام ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. كلمة الله غالبة ودي الوقت ويد كذا ودي قاع ميد كذا، حينما ينتشر الحرام ميد قاع حوال ديس والعياذ بالله، وهذا الدليل اللي الحشد تصبح تحللت قاع ودي التجارة قاع انت بجنوم ولدي ودي قاع ننزل قاع كذا إذا لا عندي حلل موتى خاطي الشريعة وتتقر، الشريعة وتتقر. نعم إذا يمكن شرعي لدى حلال جائز سميد نستحن أن يفعله أو دي سيد الزوص الزوفوسك تزميلتي في العمل الماضي لله الموصى والتلن سيد الزوص الزوص الزوفوسك عمي الزع الشريعة قرم ونرمال سهمس إذا ما تفهم لا أصفح النساء الأجنبيات ونصر ونصر كمثال تدوز يتحرج من هذا فين الزوزة هو دي قلنا معنا دي قلنا عن قلت التحضر منتمد وما قلت البقت. لا ربي لي قرم وما جعل عليكم في الدين من حرج معنى من مشقة. شريعة ربي طبعا دي مكسوة الفهم الصحيح واللي السهو لقص الفهم اللي دي سنعمل الغلو اما من التطرف اما من التساهل. الفهم الوسطي اللي ننتي بت شريعة وما جعل عليكم في الدين من حرج هكذا. نعم الناس مرة كلمة الفقه شو كلمة الفقه دروس في الفقه، فقه الصلاة في الزكاة فقه الحج وغير ذلك بتكلم بمعنى الفقه. انت دي من دول اللغة دي القاموس ما معنى كلمة الفقه؟ معناه الفهم، فقه الشيء معنى فهمه دليل البتة. طبعا قوم شعيب بتسنى النبي شعيب عليه السلام، قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول. ولين فهم قال اقطعت وقت قرق قال فهمت اي لا نفهمه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول، ان شاء الله تكون امام ان شاء الله لا نفقه ما تقول ان شاء الله. قال كان فهمك قرق امام. اما من ناحيه الصلاحيه معناه الفقهاء مع علماء الاسلام يوشين تعريف الفقه بالتقصد نسيس نعم هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. معنى بلادهم يفقه ربي يفقه ان يفقه فقه الصلاه هو موضوعنا ان شاء الله، يفهم ما له وما عليه. معناه السن اركان الصلاه دي دوتا، شروط الصلاه دي دوتا، سننها مستحباتها، يفقه الامور. اي اللي نجال باش كده يكون فقيه من ادلتها التفصيليه، معنى كل شرع جاء بالدليل، هذا هو الدليل ادلتها التفصيليه. شيء زي ما تركع ماموني الدليل التفصيلي لهذه المسألة أجيب الحديث الشيء الرسول بالتحقيق قضية الركوع قضية السجود تسلم الشيء طريق تسلم مثلا نواقض الوضوء الشيء بالتين الرسول في هذه المسألة قضية القلس والقيء قال رسول الله عنده مع الناس الدليل التفصيلي كل شيء تفضل غرس اتقنت مع الدليل ولو تطلق شيء بيزيل حل لكن مولين بأن أتزود المراجع قلبت الدليل على كذا سب الشيء شبت مثلا شيخ طفيش في شرحني مثلا مرشخ عامر الشماخي في كتاب الإيضاح مرشخ مثلا الجنوني في كتاب الوضع مرشخ أوب حفظه الله وشفى مثلا في فقه الميسر مثلا أما مثلا الشيخ الجطالي في قواعد الإسلام صفحة كذا الشيء الدليل دبت الشبتين كذا ربما أجدوا للربيع بن حبيب الشيء الحديث لنا بلا نفس عنده معنى طبعا الأدلة التفصيلية من اللي يفهم هذه الأمور يعاد أديبنا بمورس على أساس المتين عندوني معنى الفقه. طبعا كذلك شيوان اللي يبهامني حتى السن حتى ساعة ساعة همي خير غادي بدي في هذه الأمور ليتوقع خلط بعض مدن وربما له رغبة في أن يكون متدينا أن يكون ديك الحد الآن تهتم الدين يعزم يتنقى حرصه على التدين حتى فت ربما يخطر ببعض أمور صنيعها أما يعزم كتاب الجنس خاصة ويريح عند شيخ لابد لك في العلم من شيخ يوريك شخصه وإلا فنصف العلم عندك ضائع. في حد مع شيخ التبيت السيس طب نص العلماء أنه نسب الدين فلان عن فلان عن فلان عن فلان وصول للرسول صلى الله عليه وسلم الأقل ولو لم تكن من طلبة العلم المواظبين لابد تختار حلقة ثم كذلك بالمناسبة وسيلة مشتغل معناها بالعلم الشرعي إلا رق لم يعزم إلا حلقات المطلعة أس مثلا تملك أنديسي ما بعطني اسم قبل للمطلعة كتب من كتب الفقه ما في التفسير لنعزم ذلك الشيخ ليتبين أزم متكي دوما على هذا الأمر التبين وني التفتش ربما تأثر بدرس سمعه ف أذيب نفسي كل شيء ربما يرتكب بعض أخطاء ربما تخرجه من الملة ثم لا قدر الله تقعه في الكفر وفي الشرك من حيث لا يشعر الشيطان على الله تستغل لجهله أن يبدأ يخبط خبط عشواء. المثال يوم اللي طبعا عندك شيء لن يوقع موجود في الأمة الإسلامية الاستخفاف بالسنة الاستخفاء بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيش تقول السنة أو السنة لجسس القرآن وكفى. طبعا أسي الله يحرص على أن يتفهم معاني القرآن ويتدبرها لكي يتأثر بها اعتمادا على ما قاله العلماء المحققون. كما وعمل لي الله يتوي بس ليزكي نفسه ويطهرها ولا ينكر السنة هو النغوه معوني هو النغوه معنى يسمون بالقرآنيون. القرآن وكفى لدرجة أن تطلع حيضة أكرمكم الله مرفسا أتزلزل. قال رسول الله وكأنه تستسق نبقى والعياذ بالله. أحد النوع من الناس اللي موجود في الأمة الإسلامية يعني اتزت كلبت بسبب أولى هو الجهل. وليس من المصدر الأول للتشريع هو القرآن الكريم، بعد ومني المصدر الثاني السنة النبوية. كل يريح معين عزم اطوامع أذب بي لكم طالب علم سيلو دورك في تسجل هذه السنة هذيك رغبة تفيد من رشدك تعد الطرق الشرعية ريح تمطرة تبيد العلم استسلم شيء وسيلي يعزم جرج. ولذلك الشيخ الفلاني تثق في علمه وورعه التبيت السيسي أشي السن مراب صغير اسمان التبيت هكذا مشايخ النغ العلماء الإسلام سفع المقاع يجرون بهذه الطريقة. كل يمكن بالشيخاس العلماء شي ناس الكتب اللي يعزم ديسن عقل مشايخ النغ ربطنا الحمد يشتلم ذي الدقي من ساعة ساعة نغلط نصب الكتاب هذه غاليس مش عمق ولو من كتبي المذهب قلت تعزم ديال الكتاب مثلا تلقين الصبيان مثلا الشيخ سالمي تعزم ديال مثلا سلم الاستقامة الشيخ أبو اليقظان تعزم ديال تعزم ديال مشيت تزور مثلا إلى الذهب الخالص أما تنقزد الشيخ عامر الشماغي في الإباح بتتفهم داس لابد من التدرج شيئا فشيئا هكذا. نعم إذن الناس طبعا الأمور تلا متصلة ببعضها البعض مش كمنا من الذين لبس من الوقوع في أمثال هذه الأخطاء سبتة سوى عزام بحضور مجالس العلم هذه كلمة الذي هذه بالأساس عن الشريعة كعلم قائم وزن ريب قاع لأن ألف العلماء دون البلاد عدة قرون قاعوا نولوا دون المؤلفة ليش تزقع تقول يخص تزقع شيء من تكون يا أخي. وهذا أكبر جهل ديما المشايخ النق سيسن شيخنا المرحوم الحاج عمر بن داود بومعقل رحمه الله قرأ نصطون عز المغرس يجلس الطلبة يحفظ القرآن يعرض إلا يزرعه مثل الحال إن الشيخ الآن تم جهلك يحر يحفظ القرآن ما شاء الله يقرأ خلاص يعني إن الشيخ الآن تم جهلك إيه يا شيخ إن السيمارك تعزم القرآن تحفظك صحة إمارو يزمش السعزمار الوسائل والعلوم إلا السيس أتفهم مدى يتحفظ بتلاش فأنت والجاهل في مرتبة واحدة قعموني كي يحذرهم الغرور الشيك شاء الله يسوغى صاحب العلم مثل الغرور الشيطان عاد الله سبت يسوغى منس قال أنا خير منه. والعلماء يقولون الغرور مقبرة العظماء سعسدت فضبع ضربما بغروره قال الشيخ اللي فوق الشيخ نيشو تقول يخسيس الشيخ الشيخ فيشو تقول يخسيس قال كذا اللي ما بجاب سيس ماش تسقع كذا بعد يولن غريب غريب وعجيبة من بري جلدتنا بتد الحل بتد السبب لابد معنا من نشر العلم لابد من نشر ما يجب نشره من العلوم التلا تحارب هذا الجهل. طبعا الكلام اللي طويل وعريض في الموضوع رباني بصرص عيون النار يهدينا لما فيه الخير يتبتنا على الحق والله أعلم. الحمد لله بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها وأسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها وأكرمنا كرامة لا إهانة بعدها